Oh, Thank you.

Yeah.

يا أيها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم. ويا أيها القارئ متمسكا مجيبا له في كل حال مبجلا هنيئا لي والدك علينا ملابس أنوار من التاج والفلا كما ظنكم من نجل عند جزائه أولئك لهم أهل الله وصفة الملا قل الإحسان والجل والتقى أولئك جاء به القرآن والصلاة آتجا خطا وسطا لمن يرزيان كنا في الحدى ذكرى والقرآن والمباركة التي تلاها علينا فضيلة القارئ الشهيد محمد الموسى قارئ بدعوة الجزيرة العربية والمقيم بالنخاس مركز الدقائق ومحافظة الشرقية يسعد كل منزل 35-22 جديد مكناها لكم على أحد مكبرات الشتاء عند كبري القضاء إدارة الشاب المغربي بشارع الحمام الزازيد مخزن الفراشة الزهرية الكبرى فراشات الشيخ بعروبي والأداء عطية بقسم الزازيد بحر أيها السادة إن هذا كان لكم جزاء ما كان سعيكم مشكورا والسلام عليكم ورحمة الله. صدق الله.